العلم ينضح. بالنسبة إذا سمحت عودة لموضوعنا إنه مش تنبة الكبائر، شو كان ردك كيف نفهم هذه الأدلة؟ الذي كان هذا كان قيدا. نعم كان. فتفضل الله ورفعه. يعني هذا القول نقوله بأنه يستحيل الجمع. نعم. بين ما اجتنب من كبائر وبين الحديث الآخر. أي نعم. من درجة شيء. فعلا. لا يمكن الجمع بينهما. إيه لا يمكن الجمع بينهما بطريقة تقييد حديث المثل. لكن الجمع بهذه الطريقة التي مثلنا ببعض الأمثلة منها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ذكرت نعم استعيد انا في نظر ذهني وانت عم تحكوا عن موضوع برنيش اسمعه فبستعيد ذهني شو الكلام اللي حكيناه مش اسمع وهذا بذكرني ب ليش واحد يسألك؟ خذوا أنت. ما فيش حدا يسألني متعهد غيره وهو بيعرف الجواب خلاص. أجل تريد أختلف وهو لأنه صاحبه ودي ليه ليش يحكي عليه؟ بقول لهم شيخ بيعمل مثلا. بذكرني هذا البحث بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاءت الصحابة في الرسول جثيا على الركب قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا بالصوم صمنا بالحج حججنا أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. مشكلة كبيرة. الله أكبر. قال عليه السلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فما زالوا يقولونها سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. هذا التكرار بيرسخ المعنى في القلب. لذلك قال الراوي حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله في عالي سماه ونقل ذلك جبريل إلى رسول الله نعم أي استجاب الدعاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الآيات الواردة في خاتمة السورة. في كل واحدة ينزل الخبر من السماء قال نعم. الشاهد نزلت المؤاخذة شديدة بما في نفوس المؤمنين ثم رفعه الله فضلا منه. وإلى هذه الحقيقة أشار رسول عليه السلام الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به يعني ما لم يبدو تجاوز. أما إذا بدأ الشيء إما كلاما أو فعلا أو هناك المؤاخذة. يعني أستاذ هل يمكن أن مثلا يفكر بهذا المجال قول الصحابة أو أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن نجلس عندك ونستمع العلم والموعظة الحسنة فنخرج يعني لكننا نعالج النساء والأطفال والعمل يعني الدنيا إلى غيره فننسى هذا الذي سمعناه شك بعضهم يعني هذا الأمر يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام يعني لو انكم بقيتم على ما انتم عندي لصفحتكم الملائكه. يعني في علاقه هذا الحديث بكلام السابق؟ لا ما له علاقه. هذا له علاقه بانه الانسان ليس ملكا، تارة بده يشتغل بالعلم، تارة بده يشتغل بالدنيا، وإلا لكان سما وعلا وصافحة الملائكة في الطرقات، ما له علاقة الموضوع. نعم، إذا هلا ذكرت سؤال عن ذلك في اللي هو هل هناك فرق دين اسم الله تعالى وصفته، أم كل اسم هو صفة وكل صفة هي اسم لله تعالى؟ لا ليس كذلك، ليس كل صفة اسم، العكس صحيح. أي لكن ليس كل صفة اسم. مثلاً إذا سمحت لي الفرق بين الاسم والصفة، تعلقها بالذات وعدم تعلقها بالذات والكلام في هذا. كيف؟ هذا الكلام كان مقروف لكنه غير مقروف. كيف يعني؟ يقولوا إنه مثلاً إنه اسم الله عز وجل، اسم القادر مثلاً، هذا اسم متعلق بالذات، متعلق بالذات. شو يعني مثلاً في علاقة أن سؤال الآن بسؤالك الأول؟ أردت أن أتبع الموضوع ثاني من الاسم والصفة، يعني كيف نفهم موضوع الاسم والصفة؟ ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ هو الله الخالق الرازق، هذه أسماء وهي في الوقت نفسه صفات لله عز وجل. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله يخلق فهذه صفة، ولا هو اسم الخالق، لكن من صفاته كما قال عز وجل ومكروا مكر الله والله خير الماكرين، لكن ليس له اسم الماكر أو المكار. صفة هذه صفة لكن ليس اسما. يعني كل اسم، خليني بس انا لقطه، كل اسم صفه وليس كل صفه اسم. في رب العالمين بلفظ مستقيم، يعني مثل قولنا خلق خالق خلق نعم. هذا فيه له اسم من جنس الفعل. اي نعم. فهذا يعتبر اسم من اسماء الله تعالى. اي نعم. لكن لا يكفي هذا، بدك تستحضر قاعده العلماء اسماء الله توقيفيه. يعني مثلا أن الله عز وجل من ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة، فهو من صفاته الستر. لكن من اللغو أنه بيقول عنه بالشام يا ستار، هذا اسم هذا لكن ليس واردا، الوارد ستير معناه صحيح يعني معناه انه صفة السير لكن الوارد ستير كيف؟ ومن ناحية العربية ما في فرق كبير بين ستير وبين ستار، لأنه كلاهما في مبالغة. لكن لما كانت اسماء الله توقيفية فما منقول لا منقول ساتر ولا منقول ستار، وإن كان المعنى صحيح وإنما نقول ستير لأنه نص جاء بشكل هكذا. فإذا كل اسم لله صفة وليس كل صفة لله فيها اسم. ثم أسماء الله عز وجل توقيفية، فما يجوز نحن أن نشتق من صفة من صفات الله اسم من عندنا، وإنما منشوف ورد في ذلك نص وإلا ما سميناه باسم من عندنا. لفظ الجلال الله إيه. يعني اسم عربي هو طبعا عندك أنه مشتق من الإله من أله يأله هنا أستاذي. كلمة كثير مش تعني هي كثير السفر هنا، يعني مبالغة من السفر. هاي يا جماعة 10 ما شاء الله. أستاذ بس نسأل الأخ سؤال اللي هو صحيح حديث صحيح، ولا ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتابه 2007 هنا. هذا من أحاديث الصحيح الجامع صحيح هذا. نعم. يعني هل يمكن أن يفهم من ذنب؟ هذا ذنب صغير كبير مش مهم؟ على حسب إيمانه. أيوة. ممكن. كلما قوي إيمانه صغرت ذنوبه. نعم وقلت. بنك ربوي صديق بنك نعم ايوه بدي يبني بنا لا بنا انهى بنايته بالكامل للاداره العامه يعني للموظفين تبعهم هلا حاليا بده يعمل الديكورات الداخليه لبيتها من ناحيه ماديه مثيره للغايه ما لنا دخل فيه هذا استدعى انت عامل شو؟ يا مرش سيدات الجهلان لا يعني كل بيات نقاطع من هون سقط بنزل من هون ايش على هذه ماش الله ان هذا شيء كثير حلو مش هون البلاط الخفيف البراد لا الديكورات يعني فقط نعم للبنك يعني للبنك للإدارة لا فاستدعى عدة شركات معدودة يعني سأل عن كم شركة اللي هو بيقولهم استدعاهم وكان اسمنا واحد من الشركات لا بيعرفون ولا نعرفهم ولكن أجاب واحد من الأسماء فاستدعوهم احنا علقنا الوضع حتى مبارك أنا بقول الله يحفظك. أنا. عدد إذا بقول شو قليلة. بارك الله فيك. الحمد لله إنه بقول شو قليلة. هو كل بس شيء كان. الحمد لله. لا. هذا الدرس حكيت له. في ورقة شيء حواليكم. هذا تبع رأيي. لكن الان بتصور زي هو بعد التعاون على الكوره الواسطه العمل بحد ذاته يعني بناء اداره تقليل ضلال الى اخره ما في شيء لكن الان احنا بدنا نسمع دليل القد هذه والا انت نقدتها يعني هو مجرد ما قال قد تساوى عنده الأفضل يجوز ما بيجوز مش هيك شكة في الجوابي أو في القرآن فعنده دليلين متعارضين بده يكون هيك لكن يكون الأفضل يعني مصدر الخلاف أنا لما نقل صاحبنا هون عن صاحبنا هنيك أنه لا يرى مانعا ما صدقت لأنه بعرف أبو محمد في عنده إلى حد لا بأس به فقه عام يعني في الشريعة خاصة بهذه النقاط التي عم تتكرر تقريبا في كل المجالس فاستبعد جدا أنه يقول ما في مانع ونحن عيدنا رأي ابتداء لذلك دعوت لك بأن الله يحفظك بس طول الباب من هالباب من هالباب هذا اللي اعتقد منه هو مين ما اعتقد منه الرابع هذول خرجوا من ألبانيا مهاجرين من سبيل شرح الدين إلى دمشق. بعدين إجا بيت ثالث مو ثالث خامس هل منه وهب الألباني اللي بتسمعوا فيه وهب الألباني راوشي أبوه لوهبي هذا وعمه أيضا هاجروا بعد سنين من هجرة من ألبانيا وظاهر هجرتهم ما كانت يعني خالصة لأنه ما استقروا إلا أيام قليلة ورجعوا إدراجهم إلى بلادهم ثم الظاهر اشتد الضغط عليهم فعادوا إلى دمشق واستقروا هناك عادوا مرة أخرى أي نعم استقروا في دمشق يعني أستاذ كان في حرب ضد المسلمين في ألبانيا في تلك الفترة لا أنا فترة ثانية يعني فترة هجرة الوالد والجمال لا بس كان في بدء مظاهر الإلحاد يعني حكم البلاد بالقوانين الأجنبية لا يومها ما كان في شيوعية كان ملك أحمد زورو أحمد زورو زورو أزاغ الله قلبه ها؟ يعني معناته أنهم إخوان يعني أربعة لأجو خمس يعني خمس عائلات يعني بس هذو من ألبانيا والبقايا كله من يوصافي أبو شعيب بقرابيا غير الحرام لا قرابيا سبيه ما في قرابي بلدية بس قرابي أما الخالة في الخالة قريبة خالي غير قرابي الخالة في بالنسبة العائلة لا بس خالي يعني أخو أمي ما خلى أخوه ما خلى أخوه في زمان فيز قال الوكيل في نحو ثلاث قرون المقدمة سيد الشيخ رضا في الشعب أن القليل هو ليس قليل قليل كلا يقال له قليل والله لما يعتبر قليل يعني يقول عن الشاطئ يعني عن حق الشاطئ رحمه الله يكون ازعجان صح ما في اذاعات انا حاكيله بنصلي الصبح وبنجي ما في اذاعات هو ان شاء الله يكون صلى الصبح في الوقت والله عاده تكون هكذا يصلي الصبح وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.